إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تعودنا أن نلتقي من حين لآخر في هذا البيت، بيت الله تبارك وتعالى، لكي نطبق الآية الكريمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي بالصبر ومن التواصي بالحق ومن التواصي بلم الشمل قوله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر الإلهي واجب التطبيق في أكثر الأحيان، والنهي الرباني واجب الانتهاء في كل الأحيان إلا ما اضطررتم إليه. والمسلم بين الأمر وبين النهي. الإنسان العادي إذا كان في طريق بسيارته ووجد فيها بلاكة سانسنتيردي، فإنه يتوقف يغير الطريق، لأن هناك بلاكة تمنعه من المرور، ووراء البلاكة شرطي، ومع الشرطي مخالفة، ومع المخالفة دار الشرع، وفي دار الشرع يخلص ولا يروح للحبس. هذا هو القانون. هذا القانون يحافظ عليه جميع الناس، مسلمين وغير مسلمين. طريق مفتوح سالك وطروت مفتوح، مشي على روحك. يقول لك عندك 100 تمشي 100 في الساعة، إذا مشيت 120 ولا 140 ولا 150 عندك عقوبة تخلص. هذا قانون الجميع، لكن قانون المسلمين غير ذلك. قانون المسلمين فيه الأمر واجب التطبيق لأنه من كلام رب العالمين، وفيه قانون النهي، يقول لك هذه الحاجة ما تعملهاش ومطلوب من المسلم ما يعملهاش. البلاكة نتاعو شنو هي؟ قال الله تعالى، هذه البلاكة، قال الله تعالى ما تفعلش، قال الله تعالى افعل. فما قال الله فيه افعل لابد من فعله، وما قال الله فيه انتهي لا تفعل، فالمسلم مطلوب منه ألا يفعل. رب العزة يقول في آية من آيات سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بلاكة سالكة امشي واعتصموا، لكن ما خلاهاش هكذاك واعتصموا باش، بأي شيء نعتصم؟ هناك شيء يربط الأمة الإسلامية، كاين حاجة تربط جميع المسلمين بعضهم ببعض، كل المسلمين قديما وحديثا ومستقبلا، وكل المسلمين عربا وعجما، سودا وبيضا، حاجة تربطهم الكل، وهي سالكة ولازم على المسلم يمشي معاها. فإن خالفها قال لا أنا يا عندي حاجة واحدة أخرى أعتصم بها، فإنه يكون بذلك قد دعا بدعوى الجاهلية. لهذا ربنا لما يقول واعتصموا، هذه كلمة اعتصموا يفهمها العربي، يفهمها العجمي، يفهمها البربري، يفهمها التركي، يفهمها المسلم الأمريكي، يفهمها المسلم في أذربيجان، يفهمها المسلم في الشيشان، يفهمها المسلم في فرنسا، يفهمها المسلم في جنوب أفريقيا، يفهمها المسلم في السودان، يفهمها المسلم في إيران، يفهمها المسلم في تطوان، يفهمها المسلم في وهران. اعتصموا. يجي واحد يقول لك أنا ما نعتصمش، أنا ما نعتصمش. هذا أحد رجلين، إما مجنون، مجنون يحتاج جوانفيل تاع البليده، راه معمر الان ما عنده وين يروح، واما نديوه البلاد واحد اخرى يروح يعالج. هذا مريض، هذا مريض، الدماغ تاعو مريض، ما يحبش يعتصم. واش معنى ما يحبش يعتصم؟ يعني ما يحبش وين تكون الملمه تاع الخير، وين يكون الناس متلمين على الخير، يقول لك انا ما نمشيش في هذه الملمه، انا هو البعيد يمشي في الملمه تاع الشر. الإسلام صريح وما خلاش الباب يسلك منه كل من هب ودب، وكل واحد يقول ان هذا ولي تعتصموا به، هذا هو امشيوا عليه واربطوا انفسكم به. لا، ربي قال واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا امر الهي، تبع مليح، هذا امر الهي. تقول لي انا ما نمشيش واعتصموا، يحب يمشي في حاجة واحدة أخرى نتكلم عليها بعد قليل. إذا مشى في حاجة واحدة أخرى هذا يسمى عنصر، عنصر نقول عليه عرف زلاميط، نقدر نقول عليه قنبلة موقوتة، نقدر نقول عليه أربيجي، نقدر نقول عليه بومبا، نقدر نقول عليه ديناميت، نقدروا نقولوا عليه ليسانس. لكن باش يسمى من الناس اللي قال فيهم ربي واعتصموا وامرهم بالاعتصام، لان كلمه الاعتصام جايه من كلمه عصم يعصم، وربي يقول في القران للنبي عليه الصلاه والسلام والله يعصمك من الناس، يعصمك اي يحميك، يعصمك اي يحميك. ونقول المعصوم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، معصوم أي محمي من الخطأ. والمعتصم في التاريخ الإسلامي كان اللي يسمي المعتصم بالله، التاريخ الإسلامي المعتصم بالله أي المرتبط والمتمسك والمتشبث بالله تبارك وتعالى، لأن الذي يرتبط ويتشبث ويتعلق بحبل الله تعالى فإنه قد تنقطع يده، لكن الحبل لا ينقطع، لأنه حبل الله. وما هو حبل الله تبارك وتعالى؟ ربما واحد يفهم باللي حبل ربي راه طالع لك حبتي ما الثرية هذه هاي والرايح بي لا طالعة نازلة من السماء لا، ربي يقول واعتصموا بحبل الله. كلمة الحبل يعبروا عليها القور باللغة نتاعهم كابل، الكابل ما يتقطعش، الكابل اللي ما يتقطعش ما هو؟ هو القرآن الكريم. الميثاق يتقطع، الدستور يتقطع، اللوائح التنظيمية تتقطع، اللوائح التنظيمية تتقطع، التوصيات تتقطع، القرارات البشرية تتقطع. حاجة واحدة اللي ما يمكنش تتقطع، وإذا تقطعت لا سمح الله ما بقاش بعدها أي شيء، هذا هو حبل الله الذي لا ينقطع. ربي عز وجل وجه الناس جميعا، الكل صغار كبار نساء رجال مرفهين حكام وزراء رؤساء ملوك سلاطين أمناء عامين رؤساء شركات أساتذة أطباء أبيض أكحل كل وجه لهم أبصارهم باش ما يغلطوش الوحد، الحبل اللي ما ينقطعش، هذا الحبل هو كتاب الله تبارك وتعالى. واحد يسأل يقول يا ودي هذا الحبل بالك ما هوش مليح، ربما استغفر الله بالكلمة هذه، واحد يقول هذا الحبل ربما ينقطع بينا في الطريق، احنا شادين فيه حتى يطيح، شادين فيه ينحرق. تقول لك لا، لأن ربي وصف هذا الحبل في آية أخرى فقال جل من قائل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الحبل الإلهي ما يجيهش الباطل لا من قدام ولا من خلف، معناه كله حق، كله حق. وفي هذا الحق يلتقي أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر وبلال، يلتقي عبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر، يلتقي الإمام علي الشريف مع صهيب الرومي، يلتقي عمر بن الخطاب مع سلمان الفارسي. لا فرق بين هذا وذاك. لما يجي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي في المحراب باش يصلي، ويجي الصحابة يصلي وراه، تصيب اللي وراه هذا عمر، وما أدرك ما عمر، هذا بلال وما أدرك ما بلال، هذا سلمان الفارسي عجمي ما هوش عربي نهائيا، حاجة واحدة أخرى كل. وتصيب الصف الثاني عثمان، يحط جبينه جبهته الوجه نتاعه، يحطه عند رجلين بلال، عند رجلين عمار، الصيب عبد الرحمن بن عوف او ابو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وهو امين الامة، يصلي وحط جبينه عند رجلين واحد اخر فقير ما عنده والو قليل. علاش؟ لان الاسلام دعا الى الاعتصام بحبل الله، ما هوش نظريا، لا هذا نظريا واعتصموا، لكن براتيكمون تطبيقيا كاين المساواة، ليغاليتي، كاين المساواة، ما كاش فرق بين هذا وذاك. ثم يجي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا باش إلا بالتقوى. ثم يتلو كلام الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجد في التاريخ الإسلامي القديم والحديث من كان سببا في محاولة تمزيق وقطع هذا الحبل الذي لا ينقطع. من بكري كاين يحبوا يجيوا لحبل الله تبارك وتعالى القرآن باش يفسدوه، يقطعوه، يحرقوه، من قديم الزمان حتى اليوم. يحكيوا على واحد الجزائري لما يكون يغني يقول له كان كاين ربي، كاين، يقول له كان كاين ربي، نعيطوا يلعب معايا الدومينو، استغفر الله مما يقوله المجرمون. يعني هذا الكلام ماهوش كلام جديد، كلام قديم من قديم الزمن كان يقولوا العربي ويقولوا العجمي ويقولوا الاسود ويقولوا الابيض ويقولوا الاحمر. من هذا اسمه سلمان رشدي تاع منين هذا العزاء، هذا باكستان من كلاله، سلمان رشدي قال في القرآن وفي الانبياء وفي رب العزة والجلال كلاما عجيبا. هذه واحدة أخرى باكستانية ولا هندية واسمها ياسمين، هذه ما نشغال، ولا نسرين قالت ما قالت. واحد جزائري يكتب باللغة العربية، ألف كتاب طبعوا في سوريا، اسمه صهيل بغل، العنوان صهيل بغل، قال في السيدة عائشة وقال في سيدنا يوسف وقال في سيدنا محمد وقال في سيدنا إبراهيم الخليل عليهم السلام كلاما عجيبا. يعني سوريا اللي عندهم حزب البعث، كما يقول واحد الوقت احد الشخصيات الجزائرية يقول حزب البعث الذي لا يؤمن بالبعث، حزب البعث يقول هذا الكتاب انا ما نطبعوش، ونهار اللي طبعوا الكتاب جاوا باش يخرجوه جاء القرار من عند النظام السوري قال هذا كتاب ما يتطبعش بلادي ما نقبلش. واللي كتب الكتاب واللي ألف واحد جزائري وأستاذ جامعي أستاذ جامعي ويقرأوا عنده أولادنا وبناتنا باش يخرجوا أدباء ومؤلفين وعلماء والكلخ. فنوجد بأن محاولات شتى من أجل ضرب هذا الحبل الذي لا ينقطع محاولات كثيرة، لكن من أعظم المحاولات أقول من أعظم المحاولات إما جهلا وإما قصدا هي محاولات تمزيق الأمة، وهذا الأمر قديم وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد الصحابي جليل وكلهم صحابة أجلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وهم بشر يصيبون ويخطئون رضي الله تعالى عنهم يصيبون ويخطئون. يوم الأيام واحد تلاقى مع واحد صحابي هكذا عايره بلونه، يعني كما نقوله طيح به وقال له اسكت اسكت يا ابن السوداء. صاحبي كلمة كبيرة هذه، والرسول موجود عليه الصلاة والسلام كان في الغرفة نتاعه. جابوا الخبر الصحابة، جابوا الخبر الصحابة، جابوا الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام. فهمني الكلام، ماشي قال راح يخرج للزنقة ولا يروح للقهوة ولا يروح للتبرنة ولا يروح للملعب كاماتيفه ولا يروح للسنجوي يعيط، لا لا لا لا، راحوا عند الرسول اللي هو ممثل الأمة. الخبر طلعوه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن اللي تحل عنده المشكلة هو اللي يكون بيده صناعة القرار، اللي يصنع القرار هو اللي يقدر يحل المشكلة، ما هوش كل الناس يحلوا المشاكل ما يقدروش. ولو كان نخليه الأربية الناس جميعا لا ضاعت الشعوب وتمزقت الأمم وقامت الحروب وشنت الفتنة والعياذ بالله تعالى. فلا بد من العودة إلى القيادة، ما ينزلاش للتحت. راحوا عند الرسول قالوا يا رسول الله فلان ها واش قال. احنا يقولوا تعالى بياع، شي بياع اللي يحمي الأمة ما هوش بياع. يا العرب يا القبائل يا المسلمين، اللي حب يحمي الأمة ما هوش خاين. الخاين هو اللي حب يمزق الأمة، هذا هو الخاين. فإذا جابوا الخبر اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول غضب فخرج من غرفته الشريفة محمر العينين ويقول الكلمة المعروفة، نعود نقولها لكم باش تحفظوها. خرج قال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، تدعيوا للجاهلية وأنا راني ما زلت معاكم، يعني باللغة متاعنا احنا، ما تحشموش على أرواحكم بعد اللي ربي ألف بين قلوبكم، وبعد اللي ربي ارسلني ليكم رحمة، وبعد اللي ربي قال فيا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعد اللي ربي قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وبعد اللي ناري نقول لكم إنما أنا رحمة المهداة، ربي اجعلني كادو، ربي اجعل كادو واعطاه للبشرية جميعا هو أنا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تحشموش، كأن باللغة تعنا راه يقول ما تحشموش على أرواحكم يا المسلمين، وانتم راكم خاوة متحابين فيما بينكم، تحبوا تمزقوا بعضكم بعض بسبب اللون أو بسبب اللغة أو بسبب القومية. باللغة تعنا عيب عليكم يا ناس. خرج عليه الصلاة والسلام واستقبل الصحابة واستقبلوه وهو محمر العينين، نهدهشوا كيفاش الرسول جابوا له الخبر وخرجوا عينيه حمر. واحد كي يخرج عينيه حمر تعرفوا واحد غضبان، بلغ الغضب به منتهاه، استشاط به الغضب يكاد يتميز غيظا، عيناه محمرتان وجناتاه محمرتان، وويل لمن أغضب الرسول، ثم ويل وويل ثم ويل لمن كان سببا في غضب الله. هذا اللي يغضب الرسول راهي حاجة كبيرة، لدرجة أن المالكية يقولوا وإحنا نقرأ صغار في رسالة أبي زيد القيرواني، يقول لك ربي سبحانه وتعالى قادر يغفر للإنسان اللي سب ربي سبحانه وتعالى. واحد سب ربي ق قادر ربي يغفر له، إذا قال يا ربي توب علي يغفر لي توب علي ربي يغفر له. لكن الواحد اللي يسب الرسول ربي ما يغفر لهش. ويقول أهل العلم من المالكية لا يستتاب، ما عندوش التوبة، ما دام سب الرسول ما عندوش التوبة أبدا، الله يعافينا. هذا قول من أقوال المالكية. مسألة ماشي سهلة، كش واحد يضل في باله يقول له هذا الرسول كيفي كيفه، واحد المغني يقول هذا الرسول كيف انا ولا هو كيما يقولوا دوان سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز، ما يفرقش بين البلوط والجوز. منين جاي سي لا ميم شوز؟ منين هذا؟ كيف كيف هذا؟ منين جيتك؟ صح، ربي يقول على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام قول انما انا بشر مثلكم، مثلكم في الخلقه، مثلكم في المصدر، مثلكم في التكوين، لكن الله تبارك وتعالى ميزني على الناس بالوحي، وميزه بالعصمة، بالوحي والعصمة، معصوم، معصوم لا يخطئ صلوات ربنا وسلامه عليه. لما خرج عليه الصلاة والسلام وهذا في العصر الأول عندها الآن 14 قرن ويقول له يا ابن السوداء، غضب عليه الصلاة والسلام لأنه عرف باللي الناس إذا مشت فيهم هذه معنى هذا الإسلام، هذا الوحي، هذا الحبل الذي لا ينقطع، يولي مطية كل من يهب ويدب كما يقال. يلا لهذا هذاك الصحابي لما عرف دارها كبيرة، نسيت اسمه شكون هو، من هو؟ أبو ذر رضي الله تعالى عنه. الحمد لله أولادنا راهم حافظين شوية. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قعد في واحد الساحة قدام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وعيط لابن السوداء وقال له روح تعال تعال قدام الناس، ثم وضع خده على التراب قال له طأ طأ بقدمك على خدي، حط رجلك على خدي لأني دعوت بدعوة الجاهلية. يعني كان يحب يقول له اسمح لي على الغلطة اللي عملتها في حقك يا ابن السوداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانوا الصحابة يرجعوا تقول له قال الله تعالى يعاود يرجع يتوب، حنا قرب عليه 60 حزب ونجيبوا له 60 حزب سياسية ونجيبوا له 60 حزب 60 جمعية ونجيبوا له 60 بومبة و60 طيارة و60 صاروخ و60 غواصة. وعلو وعلو ما زوال طارت تغننت هكذا ما فيها حتى هضرة. يا بنادم راك مسلم، الفون تاعك العمق تاعك راك مسلم، وعلاش راك رايح بعيد على هذا الدين الذي يجمعك وغيرك في الدنيا والآخرة؟ هنا تجمع مع أهل الإيمان مع أهل التوحيد، وتجمع يوم القيامة محشورا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن أعظم ما يمزق الأمة، أعطوني بالكم الآن، من أعظم ما يمنع الإنسان المسلم من التشبث بحبل الله تعالى، من أعظمها ومن أخطرها، هو دعوة بالألف المقصورة، دعوة الجاهلية. دعوة الجاهلية، الجاهلية أنواع، هناك جاهلية التبرج، هناك جاهلية الظن، هناك جاهلية الحكم، وهناك جاهلية القول. القول، جاهلية القول، يقول الإنسان قولا يجعله في مصافي الجاهليين ويبعده عن مصافي ورتب الأبرار الأطهار الشهداء والأنبياء والصالحين وأولياء الله المقربين، يبعد عليهم المسلم. أنا الآن نتكلم على المسلم، من هو المسلم؟ هو الذي لا يكون أبدا سببا في أن يمزق شمل الأمة، واحد، لا يكون أبدا سببا في قطع هذا الحبل اللي سماه ربي واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا جميعا. في مقابل هذا الأمر، في مقابل واعتصموا، جاءت آية واحدة أخرى تنهى نهيا قاطعا، وهو قوله تعالى ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما يجي الأمر والنهي في آية واحدة، نعود، لما يجي الأمر والنهي في آية واحدة بالإثبات والأمر وبالنهي والنفي، فاعلم بأن الأمر جلل، اعلم بأن الأمر خطير، لأن أول أمر يسعى إليه الإسلام هو وحدة الأمة. ولهذا رب يقول وأن هذه أمتكم أمة، زيدوا، واحدة، زيدوا، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فارهبون. المسلم مطلوب منه أن يعتصم وأن لا يتفرق. وكل مجلس، وكل مجلس، وكل قول، وكل مقال، وكل فن، وكل تصنيف، وكل تأليف، وكل قرار، وكل موقف، وكل كتاب، وكل دستور، وكل ميثاق، وكل لائحة، وكل تنظيم، وكل حزب، وكل جمعية فيها معنى تفرقة الأمة فهي ليست من الإسلام في شيء. حبيت نعطي اليوم، حبيت نعطي لكم مقياس، وكان من حقي ما نتكلمش في هذا، احنا معتصمين، لو كان مناش معتصمين واش نديروا في الجامعة؟ وكل واحد منين جاي كيحوس على اصله منين جا، واحد جا من وهران، والاخر من قسنطينه، والاخر من بليده، والاخر من تيزي وزو، والاخر من تم الراس، والاخر من كل واحد منين جا. كيما رانا هنايا احنا معتصمين، لكن حبينا هذا الاعتصام يبقى قيمه من القيم، سيتين فالور، يبقى فالور عندنا، ننقلوه لاولادنا، ننقلوه للجيراننا، ننقلوه لاحبابنا، ننقلوه للي يعرفونا، ننقلوه لعمامنا، لاخواننا، لبناتنا، لعرايسنا، باش نبقاو كتله. فرنسا ما حاربناش الا لما كنا كتله واحده. فرنسا خرجت لان الجزائريين جميعا كانوا كتله واحده، حتى النهار اللي كانوا في ايفيون كانوا كتله واحده، هذي كانوا في الصومام كانوا كتلة واحدة، كانوا في طرابلس كتلة واحدة، في أول نوفمبر كانوا كتلة واحدة. يا سبحان الله، حتى أصبحنا الآن نمزق أنفسنا بعد، يا الله، بعد 30 سنة من الاستقلال. عيب يا ناس، عيب والله عيب. ثم نسمع دعوات ودعاوى باطلة نسمعها من هنا وهناك، يروج لها ذات اليمين وذا الشمال من أجل أن يقتل الجزائري أخاه ويختطف الجزائري أخاه ويغتال الجزائري أخاه. وهذا كردنديتي تاعه والباسبور يقول اسمه خويدر بن محمد، وهذا واسمه دحمان بن قويدر، هذا يقتل ذاك، وهذا يغتال ذاك، وهذا يختطف ذاك، وهذا يسلب مال ذاك. السؤال لهؤلاء جميعا، هل أنتم مطبقون لقوله تعالى واعتصموا؟ ما نكذبوش نقولكم، نقولهم لا. هل أنتم مطبقون لقوله تعالى ولا تفرقوا؟ نقول لك نعم، راهم يفرقوا، وهذا دور هاروت وماروت، دور السحرة ودور الجن ودور المفسدين في الأرض الذين يعملون ليل نهار من أجل تمزيق شمل الأمة قديما وحديثا. صحيح، انتم تعرفوا يا إخواني ويا أبنائنا خصوصا، الغابة كي تكون متلمة مع بعضها بعض، وشنو اللي يفسدها؟ عرف زلاميط، عرف تاع كبريت يقدر يحرق غابة بكاملها. وكما يقول المثل بيت نصف بيت: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرار. النار الكبيرة منين تجي؟ تجي غير من واحد العرف ظلام الصغير هكذا. وهذا العرف ظلام الصغير ولا الجميرة الصغيرة تجد من ينفخ فيها تولي تزهدر، والأخر يروح لها، والأخر يسخن البندير. وتعجبت، والله تعجبت في الأيام الأخيرة وأنا أشاهد في البارابول، محفوظ نحن نشوف البارابول، وأنا أشاهد في البارابول كيف يسخنوا البندير بين الجزائريين، كيف يحبوا يشعلوا النار بين الجزائريين. طيب الرومي من وراء البحر لما يحب يزهدر النار بيننا الأمر منه غير مستغرب، والأمر منه غير مستبعد، بل إذا ما زهدرش النار بيناتنا نقولوا وقيلنا أراه راضي علينا، فلازم عليه يشعل النار بين أبناء الوطن الواحد. طيب هذا الرومي دبر راسه، لكن لما تولي فينا احنا مع بعضنا بعض ننفخوا في هذا النار وننسفوا عليها ونروحوا لها باش تزيد تزهدر. ما كفاناش الآن الزهديرة النار اللي راهي الآن تشعل في بلادنا، ما كفاش الآن نزيدوا نار واحدة أخرى من خلال التصريحات. أولا من خلال ما يوجد من عنف، راكم تشوفوا هذا العنف ما خلى حتى واحد راقد ترانكين، كي العالم كي التاجر كي الأستاذ كي الشرطي كالدركي كل الإمام كل عالم الجليل كالداعية كالخاطيب، والآن الفنان، حتى الفنانة وتخاف الحساب، حتى المغنين مدغوا الآن في الحساب. يعني مغني اختطفوه هنا في بلاد القبائل، مغني قتلوه في سميني في وهران. يعني كاين يد شيطانية، يد لا ترى بالعين المجردة، ما نشوفوهاش بعينينا للأسف، ما عندناش القدرة على التمييز. كاين يد راهي تخربش في وسط الجزائريين. قال نحي هذاك العالم كما الأسبوع اللي فات حبوا يقتلوا الشيخ بوزرة، الحمد لله ربي راهو نجاه، قتلوا أستاذ واحد أخر الشيخ عيل عايب الله يرحمه. قال ما كفاش تعسكيه ده وتع قسنطينة، هيا نروحوا الأنتيزي وزو نشعلوا فيها النار. قال ما كفاش هيا نروحوا الوهران نشعلوا فيها النار. من قبل قال يا ودي أين نضربوا هذا الجلال اليابس، قال من قبل هيا نضربوا هذا بالخنشير، قال هيا نضربوا الشيخ بوسليماني، هيا نضربوا يعني ما أضرب فتنة عمياء ما حبش تخلي الناس ترانكيل. علاش؟ لأن اللي وراها شكون؟ معذرة، اللي وراها سمسار حرب، سمسار تعرفوا السمسار اللي سمسر اللي بيعوا يشري في الديار سمسار. كاين ناس اسمها صرية، كاين اللي سمسار بيشري التراب ويبيع التراب ويبيع الديار ويبيع الباطيمات ويبيع الحوان، هذا سمسار. لكن كاين سمسار واحد اخر، سمسار يشعل النار في كوبا مثلا، ما كفاش قال حبست النار في كوبا هاي نشعلها في الشيلي، قال الشيلي حبست هاي نشعلها في الصومال، قال في الصومال حبست طلعها في البوسنة، في البوسنة حبست قال طلعها في الجزائر، في الجزائر تحبس ان شاء الله، تحبس بحول الله يا ربي يطفيها لنا ان شاء الله في القريب العاجل. لكن السمسار موجود، السمسار في وسطنا، السمسار موجود في الجزائر. هذا السمسار ما يخدمش وحده، هذا السمسار عنده واحد اخر يخدم معاه. شكون هو؟ هو تاجر السلاح لي كوميرسون دولار ولا سميوها، الناس اللي راهم الان يبيعوا بالسلاح. كي تحبس القيرة تاع الفيتنام وتحبس القيرة في افغانستان، اللي الفابريكا اللي تصنع السلاح وين تروح تبيع سلاحها؟ تروح امريكا ما يتقاتلوش غير ما تخاف شيء. في فرنسا الفرنساويين ما يتقاتلوش غير رياح ترانكيل، رغم اللي عندهم اللغة الفرنساوية وعندهم البروتون وعندهم المندبة على راسهم والسيحقة كل هذا عندهم، لكن ما يقتلوش بعضهم بعض، ما يشعلوش النار بعضهم بعض. قال وين نديروا هذه؟ هو حد لكارت جيوغرافي قدامه، قال طلعها شعل النار في السودان، شعل النار في إيران، شعل النار في مصر، شعل النار في المغرب، خليها تزهدر في الجزائر. الجزائر أرض البطولات، أرض الشجعان، أرض التاريخ، أرض الأمجاد. لازم هذه البلاد تنحرق، نخليوها تفرق مع بعضها بعض، ونخليو الشاوي يضرب القبيلي، والقبيلي يضرب الوسط، والوسط يضرب وهران، ووهران يضرب الصحراء، والصحراء تم راسك، وهذا تاجي وهذا مصابي وهذا عربي وهذا، ويخليو النار تشعل. ومن بعدها قال يا ودي هاك سلاح، هاك تسلح السلطة، هاك نعطيك الدبابة، هاك نعطيك الطيارة، هاك الدواء تاع المبيدات، هاك تاع الجراثيم، هاك تاع الكابوس، هاك تاع قنبلة، هاك تاع غير قنبلة صغيرة، هاك تاع كويبسة صغيرة، هاك تاع شوية ديناميت، هاك انت كذايا، ويخليو النار تشعل بينهم كما عملوا في العراق. العراق يعطيلو في الدبابات ويعطيلو في الطائرات للنظام تاع العراق، والناس الاخرين اللي هما صغار ما يعرفوش، هاك كويبسه، هاك مكيحله، هاك محشوشه، هاك ديناميته، هاك بومبه صغيره، هاك فشاكه. الفشاكه شكون اللي بيعها؟ والطياره شكون اللي بيعها؟ الكويبسه شكون اللي بيعها؟ والسومران شكون اللي بيعها؟ الرشاش المدفع الكبير شكون اللي بيعه؟ والكلاش الصغيرة شكون اللي يبيعها؟ القنبلة تاع المدفع الكبيرة شكون اللي يبيعها؟ والرصاصة الصغيرة شكون اللي يبيعها؟ ما ادري عرفتوا وين راهي ماشية ولا ما عرفتوهاش. كاين جهة واحدة راهي تبيع، وجهة واحدة راهي تدينا في فلوسنا، وجهة واحدة اللي تخلص الثمن. شكون هي؟ احنا. نحن ندفع الثمن، ندفع الثمن على مستوى الشعب، ندفع الثمن على مستوى العلماء، ندفع الثمن على مستوى المثقفين، ندفع الثمن على مستوى الصحفيين، ندفع الثمن على مستوى الفنانين، ندفع الثمن على مستوى الأمة بكاملها. والنهاية تمزيق الأمة، قال كل واحد يشد دواره. أنا بدينا نسمع الآن، أنا نسمع رغم بعض الناس يصرحوا، رغم يقولوا باللي كلها ودواره، كلها وعرشه، كلها وقابلته، كلها وجهته، ورام الآن يدعيه باش تولي لي في ديراسيون الجيري. كل واحد قابض جهته. اما هذه الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه وين نديروا هذه الآية؟ هذه الماريكان، سبحان الله، الماريكان 300 مليون يتوحدوا مع المكسيك، ويتوحدوا مع كندا، فرنسا، والالمان، وبلجيكا، وهذيك البلدان يتوحدوا مع بعضهم بعض، الجابون واللي قدامه يتوحدوا معهم بعض. كي تجي الجزائريين، تجي عند العرب، تجي عند المصريين، تجي عند الليبيين، تجي عند العراقيين، تجي عند التوانسه، تجي عند المغاربه، قال هؤلاء مزقوهم، خليهم يتمزقوا وحرشوهم على بعضهم بعض. وراني نسمع يجيونا الاخبار، انا كلنا مع بعضنا بعض، يجينا الاخبار، الناس يشتغلوا في وظيفه، في وزارة، ولا في شركة، ولا في مؤسسة، هذا من بلاد وهذا من بلاد، هذا من قرية وهذا من قرية، يولي متناحرين مع بعضهم بعض. معناها رانا نشعلوا النار باش نشعلوا النار ونكونوا وقودا لها، نشعلوا وما نقدروش نطفيه، نشعلوا ونديروا ليسانس. واللي راهو يساهم في هذا مساهمة كبيرة. واليوم برك وانا نقرأ في واحد المقالة مترجمة للغة العربية كلاما عجيبا، والله وتالله وبالله ما يخرج هذا الكلام عن الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. جاهلية مكتوبة في جريدة باللغة الفرنسوية، كلام عجيب، دعوة الجاهلية، وكأن الجزائر متكونة من عدة أجناس كلها وكلها أولى راس السلالة نتاعو، كل واحدة منين جا. يا اخي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال وآدم من تراب، كلكم لآدم، وآدم منين جا؟ وهو قالوا غير واحد ربعة ولا خمسة، آدم منين جا؟ خلاص ان شاء الله تراب، طين، من ماء ماين. شكون انت؟ واش تكون؟ واش تمثل؟ يقول الإمام علي كرم الله وجهه واحد الكلمة عجيبة، يقول لك عجبا لهذا الإنسان، أوله نطفة قذرة، ووسطه العذرة، حشكم كرشو واش فيها، واش راهي حاملة، وآخره جيفة مذرة. يتعجب سيدنا علي، راني متعجب من هذا الإنسان، أوله نطفة، ما ماهين مصخ ما يزواش، لازم يروح الإنسان يغسل ويغسل حوايجه وما نعرف، نطفة، ووسطه لم على العصا، واخره جيفا. جيفا ياك تعرف الانسان كيموت، الانسان كيموت خليه يومين ولا ثلاثه ايام وشم الريحه اذا تقدر، هكذا ولا لا؟ هذا الانسان لما تكبر، لما تتكبر باصالتك، وش هي الاصاله نتاعك؟ ما اسعدني واسعدك لما تقول انا انتسب لادم وادم من تراب، والسعاده الكبرى لما تكون اتقى مني، وسعادتي لما نكون اتقى منك، والسعاده الكبرى لما نكون متحابين ومتعايشين ومتالفين. اما الانسان الذي يعمل على ايقاد نار الفتنه باي اسلوب كما ذكرتم منذ قليل، بالمقاله ولا بالكلمه بالعربيه ولا بالفرنسويه ولا بالامازيغيه ولا بالشهيه ولا بالمزابيه ولا بالتركيه، اي كلمه تشعل النار خذوا هذا المقياس، ميزان زينوا به اعمالكم واقوالكم، اي كلمه تشعل النار فاعلم بانها جاهليه. السؤال، هل يرضى الله عن الجاهليه؟ ما سمعتكمش. انا الان ندير الفوط، هاي ندير الفوط دروك، الان ندير الفوط، الان هاي الفوط دروك. يا حم والديكم، هل ترضون بالجاهليه؟ اللي قلنا عم نحوس على الجاهليه في ديدو، شكون هو اللي حوس على الجاهليه؟ ماكش. طيب من هو اللي يكره الجاهليه ويقول انا ارفض الجاهليه؟ يرفد يده يرحم والديه. خلينا نشوف باش نعرف شكون معانا. انا فوطينا كيش ما كاين فوط يا اخي في بيت ربي، كيش واحد نكذبوا على ربي الان؟ كيفاش نفرقوا بعضنا بعض يا ناس؟ احنا ربي سمانا المسلمين يا ناس، ربنا عز وجل سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. هذا ربنا عز وجل هو سمانا المسلمين، وماناش راضيين على هذا، راضيين على الإسلام دينا. كيفاش نفرقوا بعضنا بعض يا ناس؟ كيفاش نشعلوا النار بين أبنائنا يا ناس؟ كيفاش نحمل السلاح ضد بعضنا بعضنا يا ناس؟ كيفاش نقتل بعضنا بعضنا يا ناس؟ كيفاش نستولي على أموالنا على بعضنا بعض يا ناس؟ قولوا لي بربكم وين ماشيين بهذه التفريقة؟ عيب علينا يا ناس، والله عيب. حقنا الآن جايين باش نحتفلوا في نوفمبر القادم، نقولوا جوزنا 40 سنة، 40 سنة وحنا نقاوم في الاستعمار ونقاوم في الكفار والمشركين والصليبيين، ورانا اصبحنا امه واحده. الان بقى لنا واحد الشهر ونلحقوا الاول نوفمبر، نصبر واحنا كل واحد يحوس على دواره. في ايام الجهاد المبارك كان الجزائري يجي من معسكر يروح يجاهد في تبسة، يجي من تبسة يروح يجاهد في تلمسان، يا سبحان الله. في لا طروه هنا يجي من تيزي وزو، هو الكون عمران اللي يعرفه، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. ما كانش هذه العقدة حتى وين الآن معقدين، حبوا يديروا كومبلكس فيما بيننا. يا إخواننا، أنا راني نقول لكم وسنكون على بعضنا الشهداء يوم القيامة، احذروا من بروز في قرون الفتنة. اللي وجد القرن نتاع الفتنة طلع راك مفوض باش تكسر هذاك القرن، كسره، نحي هذاك القرن، مشي بالقوة مشي بالعنف. أنا متأسف، كيفاش يرحم والديكم؟ الله العظيم اني متعجب، البارح واليوم من اللي مات هذا واسمه تاع المغني تاع وهران، ومن اللي خطفوا هذا تاع تيزي وزو معطوب، والتلفزيون تاع فرنسا يبين فيها، بين هذا يبين هذا تاع وهران. ونسمع واحد التعليق اليوم نقول لكم عليه، تعليق يقال لك قتلهم لان الشريعه الاسلاميه تلزم القتالين باش يقتلوا الفنانين. الكلام مسموع بالفرنساويه، 50 مليون فرنساوي يسمع، في كندا يسمعوا لي في الكيباك، مسموع باللغه الالمانيه في اورونيوز، اللي يعرف اورونيوز اللي عنده في اورونيوز، مسموع بالالمانيه، مسموع بالايطاليه، مسموع بالاسبانيوليه، مسموع باللغه الانجليزيه. هذا الإنسان الأوروبي كي يسمع باللي الشريعة الإسلامية تقتل الناس المغنين وش هو اللي يقول؟ هذا الرومي يقول لك هذا الإسلام تاع القتيلة هو البعيد، ما يقول لك أنا ما زيش نجي لهذا الإسلام بركات منه. فهمت المعنى والرأي؟ شتو النتائج من هي؟ هذه هي اللي ريزلطة نيجاتيف، النتائج السلبية لهذه الممارسات، لهذه الممارسات السيئة التي لا يعرف عناصرها ورجالها وممارسوها والمدافعون عنها وحماتها ومموّلوها والساكتون عنها، لا يعرفون الخطر الكبير على الإسلام، لكن مع ذلك عندنا إيمان عميق بأن ربي عز وجل يحمي هذا الجزائريين من التفرقة ويحمي هذا الإسلام من التشويه. كل واحد ينكشف على حقيقته، شكون هو اللي راهو يشوه ديفورمي ويفسد في هذا الدين ويفسد في هذا المجتمع، يكشف. وربي راه يكشف، راكم تشوفوا بعينيكم، راكم تسمعوا، ربي راه يكشف في الناس واحد واحد، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، حتى اللي راه مخبي في الخرشه مخبي ويقول كذا خلينا انزلوا قتلوا بعضهم بعض ونذبحوا الارهابيين ونذبحوا الاسلاميين ونديروا واش، هذا كذلك ربي يجعلها كشفه للناس جميعا. رانا في واحد المرحلة تشبه اليوم القيامة، يوم تبنى السرائر، الدنيا قاعدة مكشوفة الآن. فماذا بنا؟ تحافظوا على وحدتكم إخواننا، تحافظوا على تشبثكم واعتصامكم بحبل الله، فلا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.